السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن أهل السنة وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة وسط بين الأمم. فالأمم السابقة فيهم غلاة وجهات، والأمة المحمدية توسطت بين أهل الغلو وأهل الجهاء، كما أن الأمة تفرقت فرقا. هذه الفرق منها معتدل ومنها مائل، من ذلك تفرقهم في باب وعيد الله، فإنهم تفرقوا فطائفة غلت وهم الوعيدية، وطائفة توسعت وهم المرجئة، وأهل السنة توسطوا. فالوعيدية كالخوارج والمعتزلة أخرجوا العصاة من الإيمان وخلدوهم في النار، وادعوا أن المعاصي تسبب الخلود في النار، وتمسكوا بأدلة فيها وعيد، سواء كانت تلك الأدلة على معاصي أو على وسائل لتلك المعاصي تمسكوا بها. وأما المرجئة فتمسكوا بنصوص الوعد، نصوص الوعد التي فيها أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، أو أنهم لا يدخلون النار، أو نحو ذلك. والوسط هو أن نقول إن أهل المعاصي على خطر، فلذلك لا نرخص في المعاصي، ولا نرخص في الكبائر، ولا نتساهل فيها، ونخشى على أصحابها أنهم يدخلون النار، أو نخشى عليهم أنهم يكفرون بالله، وذلك لأن المعاصي تقسي القلوب وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، ولأن المعاصي تطمس نور القلب وتتراكم على القلب حتى يعمى ولا يبصر، وأشد العمى عمى القلب. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما الذي يعميها؟ المعاصي، الإكباب على المعاصي والاستهانة بها. فلأجل ذلك كثرت الأحاديث وكثرت الآثار التي تحذر من المعاصي وتبين إثمها وتبين سوء مغبتها وسوء عاقبتها. فمن تلك المعاصي ما يصل إلى حد الكفر، مثل ترك الصلاة، فقد مرت بنا أدلة تؤكد أن ترك الصلاة كفر، ولعل السبب أن الصلاة هي أشهر الأعمال البدنية الظاهرة التي يدين بها المسلم، فهي أشهر وأظهر الأعمال الإسلامية، وهي عبادة بدنية ظاهرة جلية، وليست مثل غيرها. فالزكاة عبادة مالية وقد تكون خفية، المزكي قد يزكي خفية ولا يشعر به أحد، وكثير من الناس لا زكاة عليهم. والصيام أمر خفي أيضا، قد يصوم الإنسان ولا يشعر به أهله. فبقي هذه الصلاة التي هي عمل بدني ظاهر يجتمع له المصلون في هذه الأماكن التي هي المساجد ويؤدونها ويتقربون بها، وفيها هذه الأنواع من أنواع العبادة، فلأجل ذلك أطلق على تاركها أنه كافر، كما مرت لنا الأحاديث في ذلك الكثيرة، مما يدل على أن بعض الأعمال تركه كفر كهذه العبادة. وكذلك أيضا كثير من الأعمال من المعاصي أطلق عليها كفر، مر بنا كثير منها، أو أطلق عليها نفي إيمان، نفي الإيمان الذي هو زواله أو زوال كماله، كالزنا والسرقة وشرب الخمر والنهب ونحوه، فإنه أطلق عليها نفي الإيمان. وما ذاك إلا أن الذي يفعلها لا يقدم عليها إلا لضعف الإيمان في قلبه الذي يردعه عن الإقدام على المحرمات، فإن الإيمان القوي الراسخ الثابت الذي يملأ القلب وينوره يحجز صاحبه عن الإقدام على معصية يعلم أن الله حرمها. وكذلك أيضا يذكره سوء مغبتها، يذكره العقوبة عليها، ويذكره إيمانه أنها توجب سخط الله ومقته، وذلك مما يسبب استحقاقه للعذاب. فهذا ونحوه دليل على أن هذه المعاصي تضر أصحابها. فنحن نقول إن الذين تمسكوا بأدلة الوعد وأدلة الثواب وأدلة تكفير الخطايا وما أشبهها أخذوا بجانب وتركوا جانبا. ونقول لهم أيضا إنكم متى توسعتم في الذنوب قست منكم القلوب، وإذا قست القلوب ورانت عليها السيئات والخطايا فذلك أقرب إلى انسلاخها من الإيمان انسلاخا كليا. فإن الكبائر بريد الكفر توقع فيه في النهاية. لذلك حذر العلماء من اقتراف الكبائر ومن فعل السيئات والإصرار عليها ولو كانت تحت مشيئة الله، يعني أن الله تعالى قد يغفرها. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أنها تحت المشيئة، إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء عذبه. ولكن إذا تمادى العاصي في المعصية واستمر عليها وتهاون بنهي الله وتهاون بنظره وتهاون بتحريمه فلا يأمن أن تكون تلك المعاصي ديدنه وهجيراه وأن يكون مدمنا عليها طوال حياته. ولا شك أن ذلك سبب من أسباب قسوة القلب ثم بعد ذلك خروجه من الإيمان. فما أكثر الذين تهاونوا بأمر المعاصي ثم بعد ذلك آل بهم الأمر إلى أن وقعوا في الكفر، وقعوا في الشرك، أو وقعوا في ترك الصلوات، أو وقعوا في إنكار شيء من العبادات، أو استحلوا الكثير من المحرمات، فصاروا بذلك كفارا بهذا الاستحلال. فلذلك أبدى العلماء وأعادوا في التحذير الشديد من التهاون بالمعاصي ومن الركون إليها. حتى الصغائر وهي مقدمة الذنوب قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه أنه قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه. المحقرات الصغائر التي يحتقرها كالقبلة واللمس مثلا والكلمة وسرقة الشيء القليل وجرعة خمر أو نحوها، هذه المحقرات يحتقرها الإنسان ويظن أنها لا بأس بها، ولكن مع الإدمان عليها تصبح كبيرة، فإنه لا صغيرة مع الإصرار. مع الإصرار والاستمرار لا يكون الذنب صغيرة بل يكون كبيرة، لأن ذلك دليل على التهاون بتحريم الله تعالى له، ولأن الصغائر وسائل للكبائر، فكم حصل من أناس تساهلوا بمقدمات الذنوب فوقعوا في نهايتها. تساهلوا أولا مثلا بالتأخر عن يعني المساجد، فصاروا لا يأتون إلا عند الإقامة أو نحوها، ثم آل بهم الأمر إلى أن صارت تفوتهم ركعة أو ركعات، ثم آل بهم الأمر إلى أن صارت تفوتهم الجمعة الجماعة أي صلاة الجماعة كلها، ثم آل بهم الأمر إلى أن صاروا يصلون دائما في البيوت، آل بهم الأمر إلى أن يؤخروا الصلاة عن أوقاتها فلا يصلوا صلاة الليل إلا في النهار كالصبح، ولا يصلوا صلاة النهار إلا في الليل كالعصر مثلا، ثم آل بهم الأمر أو كثير منهم إلى أن تركوا الصلاة أو تركوا بعضا من الصلوات. فهذا آثار التهاون بصغائر الذنوب وبمحقراتها، فلذلك ضرب لهن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: مثلها كمثل قوم نزلوا بأرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل هذا يأتي بعود وهذا يأتي ببعرة حتى جمعوا سوادا كثيرا فأججوا فيه نارا وأنضجوا خبزتهم. معنى هذا المثل أن الناس مثلا مسافرين وهم كثير، ولما جاء وقت النزول نزلوا في أرض صحراء ليس فيها حطب وليس فيها خشب وليس معهم وقود، فحضر طعامهم صنع طعامهم، فماذا يفعلون؟ تفرقوهم كثير، ولكن هذا وجد بعرة تصلح للوقود، وهذا وجد عودا، وهذا وجد عودا، وجاءوا كل حين جاء واحد حتى جمعوا حطبا وجمعوا بعرا كثيرا فأججوا فيه نارا أوقدوا فيه وأنضجوا خبزتهم. فكذلك هذه السيئات، هذه نظرة وهذه كلمة وهذه خطرة وهذه وسوسة وهذا لمس وهذه حبة وهذه وهذا، فتجتمع على الإنسان حتى تهلكه. لذلك ينهى ويحذر العلماء من صغائر الذنوب ومن كبائرها. فالآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني جعفر قال حدثنا جعفر بن ربيعة القرشي أن عراك بن مالك أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

قال في الحكم ذلك قال ذلك الكفر ثم تلا هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد العزيز الأمي قال حدثني منصور بن المعتمر عن سالم عن أبي الجعد عن مسروق قال سأل رجل عبد الله بن مسعود عن السحت فقال ابن مسعود الرشا فقال الرجل الرشوة في الحكم قال ابن مسعود لا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هي به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال أنزلت في الكافرين في قال أنزلت في الكافرين في المسلمين قال أنزلت في الكافرين في المسلمين والظالمين في اليهود والفاسقين في النصارى. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال نزلت في بني إسرائيل ورضي لكم بها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق وفسق دون فسق وفسق دون فسق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعيد المكي عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال عن قال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. قال سفيان أليس كفر ينقل عن الملة ومن لم يحكم بما قال ابن قال سفيان أي ليس كفرا ينقل عن ملة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والظالمون. قال نزلت في بني إسرائيل ورضي بها لهؤلاء. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن حبيب بن سليم قال سمعت الحسن يقول نزلت في أهل الكتاب أنهم تركوا أحكام الله عز وجل كلها. قال وحد قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جناب عن الضحاك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. قال نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختوري قال قيل لحذيفة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال في بني إسرائيل فقال حذيفة نعم الآخرة لكم بني إسرائيل إن كانت لكم كل حلو إن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة لتسلكن طريقهم قد الشراك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور وعن سالم بن أبي الجعد عن مسروق عن عبد الله أنه قال الجور في الحكم كفر والسحت الرشا. قال فسألت إبراهيم فقلت أفي قول عبد الله السحت الرشا قال نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا الحكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا في دبورها أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن طاووس عن أبي قال سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها قال هذا يسألني عن الكفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن يساج عن أبي الدرداء قال ويفعل ذاك إلا كافر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن مجاهد قال قال أبو هريرة من أتى النساء والرجال في أعجازهن فقد كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو بن قتادة أنه سأل طاووس عن ذلك فقال تلك كفر. أتدري ما بدا قوم لوط؟ إنه فعل الرجل إنه فعل الرجال والنساء ثم فعله الرجال بالرجال إنه فعل الرجال والنساء ثم فعله الرجال بالرجال. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الخفافي قال حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن أبي بكر أن رجلا سأل طاووس عن ذلك فقال هذا يسألوني عن الكفر. قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن أسامة قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال مراء في القرآن كفر. قال أبو عبد الله حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن خصيفة قال أخبرني بسر بن سعيد قال أخبرني أبو جهيم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن المشهيد قال حدثنا الحسن عن أبي الأحوص عن سعد عبد الله قال سباب المؤمن فسوق وقتال كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال عبد الرحمن في حديثي قلت لأبي وائل سمعت ابن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا قال سفيان قلت لزبيد سمعت من أبي وائل قال نعم من أبي وائل قال نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن عبد الله مثله قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزهراء سمعه من عمي أبي الأحوص سمع عبد الله يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن مجاهد قال غبت عن ابن عمر فلما قدمت أتيته بعد ذلك فقال لي أشعرت أن الناس كفروا بعدك يعني قتل بعضهم بعضا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عمرو السيباني قال عبد الله قال سب أو سباب المسلم أو المؤمن فسوق وقتاله كفر أو قتله كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني زبيد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم أو المؤمن فسق وقتاله كفر. قلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله قال نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي قال سمعت أبا وائل حدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمر بن سعد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن جريج عن ميمون أبي مغلس عن أبي نجيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان موسرا لا ينكح، قال من كان موسرا لا ينكح فلم ينكح فليس منا، قال من كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن إسحاق قال حدثنا أبو جعفر عن رابع بن أنس وحميد عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهب، وقال من انتهب من عن النهبة، وقال من انتهب فليس منا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون وهارون قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. في هذه الأحاديث والأثار فيها وعيد، فمنها ما أطلق عليه كفر، ومنها ما فيه البراءة من فاعله كقوله ليس منا وما أشبه ذلك. ولا شك أنها تتفاوت في التحريم، فمنها ما هو تحريمه شديد ومؤكد، ومنها ما تحريمه دون ذلك، ومنها ما يبلغ أن يكون شركا أو يكون كفرا. فلأجل ذلك أوردها كرد على المرجئة الذين يتهاونون بالمعاصي والذنوب، يبين أنهم قد وقعوا فيما ورد فيه الوعيد الشديد والتهديد الأكيد. لا شك أن منها ما أطلق عليه الكفر، وقد يكون عملا يسيرا أو عملا سهلا في عرف الناس. فمثلا الأحاديث التي فيها النهي عن إتيان الكهان وسؤالهم وتصديقهم وكذلك العرافين ونحوهم، فيها إطلاق الكفر، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عدة أحاديث مرت بنا فيها كفر من أتى كاهنا فسأله وصدقه بما يقول، ومنها حديث في أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومعلوم أنها لا ترد صلاة المسلم المؤمن الموحد، فذلك دليل على أنه عمل كفرا أو عمل ذنبا كبيرا. هل هذا الكفر كفر مخرج من الملة ومبيح للدم والمال؟ في ذلك خلاف، فمنهم من يقول كفر بما أنزل على محمد يعني في شأن الكهان، في أن الكهان كذابون، الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات بمقدمات يستدل بها على مكان الضالة وعلى المال المسروق وما أشبه ذلك. وقيل الكاهن هو الذي يخبر بما في الضمير فيقول أنت تحدث نفسك بكذا أو ما أشبه ذلك، وذلك لأن الشياطين تتنزل على الكهنة. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الشياطين تنزل على أوليائها من الإنس وهم الكهنة فتخبرهم وتحدثهم بأمور لا يعلمونها فيخبرون الناس ويقولون فلانا سرق ماله والذي سرقه وكذا وكذا، وفلانا سحر والذي سحره فلانا أو فلانة، وفلانا دابته ضلت وضاعت وهي في المكان الفلاني وفي الشعب الفلاني وما أشبه ذلك. من الذي أخبركم بالغيب؟ الغيب لا يعلمه إلا الله. أخبرتكم الشياطين التي خدمتموها وأطعتموها وتقربتم إليها بما تحب فأصبحتم من أولياء الشياطين فأنتم كذابون. قال الله تعالى يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في استراق السمع أنهم يسترقون السمع من الملائكة فيلقيها مسترق السمع على من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن حتى يقرقرها في أذن الكاهن من أوليائه فيكذب معها 100 كذبة. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم أكثر كلامهم كذب وخرص وظن. فلذلك عرف أن الكاهن كافر، وذلك لأنه يذبح للشياطين ويدعوهم من دون الله ويطيعهم، ولكن التحذير من إتيان الكهان ومن تصديقهم بما يقولون فإن في ذلك وعيد شديد، وإن لم يصل إلى الإخراج من الملة، وذلك لأن الذي يصدقهم كأنه يكذب الله تعالى. الله تعالى يقول أكثرهم كاذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكذب معها 100 كذبة، وأخبر بأن ما يستمعونه فإنهم وحي الشياطين فلا يجوز لنا أن نصدقهم وهم كاذبون. وإذا وقعت شيء من الموافقات فنعتقد أنها من باب المصادفة أو نعتقد أنهم استرقوها من الشياطين أو أوحتها إليهم الشياطين. قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فالشياطين يوحون إلى أوليائهم ويخبرونهم ببعض الأمور المغيبة. فالأحاديث التي في كفر من أتى كاهنا فيها وعيد شديد، وإن لم يصل إلى حد الإخراج من الملة ولكن عليه خطر إذا كان أطلق عليه أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأطلق عليه أنه لا تقبل صلاته 40 يوما، فإن ذلك دليل على عظم الذنب. يرد بهذا على المرجئة الذين يقولون لا تضر الذنوب، أليس قد أطلق على هذا الذنب أنه كفر فكيف لا تضر الذنوب؟ ومن الذنوب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من انتمى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فليس منا أو فقد كفر. هذا أيضا من أحاديث الوعيد، الرجل يتبرأ من أبيه أو ينتسب إلى غيره ويقول هو ابن فلان وليس ابنا له، وكذلك المملوك إذا اعتق يتولى غير مواليه الذين منوا عليه بالعتق وينتمي إليهم، وكذلك الذي يترك أسرته وقبيلته ويلجأ إلى قبيلة أخرى ويصير من جملتهم. لا شك أن مثل هذا ذنب كبير، أطلق عليه أنه براء، أن المسلمين منه براء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعله. يرد بهذا على المرجئة الذين يقولون لا تضر الذنوب، وذلك بأن هذا ذنب اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مما يضر بالعقيدة ومما يضر بالأعمال. وكذلك إطلاق الكفر على كثير من الأعمال مع أنها دون الشرك ودون الكفر. مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم 2 في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. لا يصل هذا إلى حد الكفر المخرج من الملة، لكنه كفر عملي أي كفر من كفر العمل لا من كفر الاعتقاد، وذلك لأن الطعن في الأنساب، كون الإنسان يعيب فلانا ويطعن في نسبه أنه ليس من آل فلان، أو يرمي أباه بأنه زاني، أو يرميه بأنه ابن زنا لا أنه ابن نكاح صحيح أو ما أشبه ذلك، فإن هذا بلا شك طعن في نسب إنسان مسلم ليس له ذنب. فالذي يطعن فيه يطعن في أبيه ويطعن في أسرته، فيكون بذلك قد تجرأ على مسلم وظلمه بغير حق، فأطلق عليه أن عمله كفر. اثنتان في الناس هما بهم كفر. أما النياحة، النياحة هي الصياح والندب على الميت، عندما يصاب أهل الميت بميتهم، فالنائحة هي التي تدعو وتدعو بالويل والثبور، وتصيح وتنيح تنوح، وتضرب الوجه وتخمش وتشق الجيب وتنتف الشعر، وتنادي نداء ظاهرا يعلم منه أنها نائحة تدعو بدعاء الجاهلية، كقولها وأبواه وأخواه ومحمداه وإبراهيماه ومطعماه وكاسياه وما أشبه ذلك. عده النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الكفر، وعدها موجودة في الأمة، أن هذه الخصال موجودة في الأمة، وذلك لأن العمل الجاهلي لا بد أن يبقى له أثر في الأمة، فالمسلم عليه أن يبتعد عن الأعمال الجاهلية حتى لا يعلق به شيء منها. أطلق على هذه الأعمال أنها من أعمال الجاهلية. في حديث آخر، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فجعلها كلها من جملة أعمال الجاهلية، ولا شك أنها صادرة عن جهل، فيتجنبها المسلم لأنها جهالة ولأنه أطلق عليها أنها كفر. وأما أحاديث الطيرة، فورد في الطيرة أحاديث كثيرة حيث أطلق عليها أنها شرك. الطيرة هي التشاؤم بالمرئيات وبالأصوات، التشاؤم بمرئي أو مسموع، وهي أيضا من فعل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يستعملونها ويسمونها طيرة، لأنهم يزجرون الطائر حتى تطير ثم ينظرون أين تطير. إذا أراد أحدهم أمرا من الأمور ذهب يزجر الطير، الطير التي تكون واقعة على الأرض، فإذا طارت نظر أين تذهب، فإذا ذهبت عن يمينه سماها سانحة، فتفاءل بذلك وفرح ومضى في أمره، وإذا مرت عن شماله سماها بارحة، فتشاءم بذلك وحزن، وسمى ذلك سانحة بارحة، يعني أنها برحت به، فهو يكره هذا الفعل فيرجع عن أمره ولا يقدم عليه. أطلق عليها أنها شرك، الطيرة شرك، وذلك لأنه يعتمد على هذه الطيور. الطيور لا تعلم الغيب، الطيور لا تقدم ولا تؤخر، الطيور مخلوقة ومسخرة ومدبرة، فكيف تعتمد عليها وكيف تذهب لأجلها وترجع لأجلها؟ لا شك أنك ادعيت أنها تعلم الغيب، وأن ما فعلته فإنه حق أو باطل أو صحيح أو سقيم، فتكون معتمدا على هذه الطيور. مر بنا القصة التي فيها أن علي رضي الله عنه كان مع هؤلاء، سعد رضي الله عنه كان مسافرا مع بعضهم، فلما أنها مرت بهم هذه الضباء ومرت عن شمالهم، فقال ذلك الرجل: أرجع أيها الأمير، يعني لا تمضي، فإن هذه الوحوش برحت. فقال: هذه المقالة التي يقول ما يضرنا، هل قرونها عندما أقبلت تدل على فعل، أو أذنابها عندما أدبرت تدل على فعل. هل هي تعلم الغيب؟ امضي لما أنت ماض فيه ولا تلتفت إلى ذلك، فإن الطيارة شرك. لا تلتفت إلى كونها مرت عن يمينك أو مرت عن شمالك، قابلتك بقرونها أو ولتك بأدبارها وبأذنابها، لا يضرك ذلك. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الطيرة فقال: أحسنها الفائل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الطيرة وينهى عنها، ولكنه يحب الفائل. الكلمة الطيبة التي يسمعها فإنها تقوي القلب، فإذا سمع كلمة سلامة أو سالم أو نجيح أو أفلح أو مفلح أو هنيئا أو مريئا أو رباح أو رابح أو سعيد أو ما أشبه ذلك، فإن هذه الكلمات تقوي القلب وتسره، ولو لم تكن مؤثرة في أمر الغيب، ولكنها من باب الفعل ومن باب التقوية. فلذلك قال: أحسنها الفعل. أو قال في حديث آخر: ويعجبني الفعل. وما الفعل؟ الكلمة الطيبة. أحسنها الفعل ولا ترد مسلما. الطيور لا تردك إذا كنت ماضيا، ما دمت أنك ماض في أمرك أي أمر كان، فلا تردك هذه الطيور ولا تردك هذه الوحوش. الذي ترده فإنه ليس بمسلم. في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يعني إذا كان إنسان ماضي في سفر ثم برحت الطيور أو برحت الضباء مرت عن شماله فرجع فقد أشرك، وذلك لأنه ظن أنها تعلم الغيب أو اعتقد فيها أنها تؤثر في الكون، فلأجل ذلك يقال إن هذا شرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فإذا قال ذلك فقد تعلق بالله تعالى، وأثق بأنه هو الذي يسخر الوحوش، وهو الذي يسخر هذه الدواب والبهائم، وأما هذه الدواب فإنها لا تعلم شيئا. فلأجل ذلك لا يجوز للمسلم أن يعتمد على هذه الوحوش والطيور وما أشبهها. وبكل حال فإنه عد هذه الطيرة من الذنوب التي تنقص التوحيد. إذا قلنا مثلا إنها من الشرك فهي من الشرك الأصغر، ولكن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. ومن ذلك الحلف بغير الله. مر بنا أن ابن عمر نقل أن أباه كان أن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول: وأبي. سمع ابن عمر رجلا يحلف بأبيه، فنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه شرك، إن هذا شرك، يعني الحلف بالآباء، ولكنه من الشرك الأصغر، حيث أن الذي يحلف لا يحلف إلا بمن له مكانة في النفس وبمن هو معظم، لا يحلف إلا بمن يعظمه. فإذا حلف بأبيه أو حلف بشرفه أو حلف بنسبه أو حلف بنبي أو بالكعبة أو ما أشبه ذلك فقد حلف بغير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فيتجنب المسلم الشيء الذي فيه شرك أو كفر. وأما الأحاديث التي مرت في الحكم بغير ما أنزل الله ففيها أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر وفسق وظلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال بعض العلماء الآية الأولى لهذه الأمة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والثانية لليهود لأنها في سياق كتابهم وكتبنا عليهم فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، والثالثة للنصارى لأنها في سياق ذكرهم في قوله وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والقول الثاني أن من لم يحكم بما أنزل الله فإنه يتصف بهذه الصفات، فيقال من لم يحكم بما أنزل الله فهو ظالم وهو كافر وهو فاسق، جامعا بين هذه الخصال كلها. لكن الآية في من لم يحكم بما أنزل الله يعني أحكامه كلها بغير ما أنزل الله، لا يحكم بشيء مما أنزل الله أبدا، بل قد ترك حكم الله وترك حكم رسوله وترك حكم الكتاب والسنة وأعرض عنه كله واستبدل به غيره من زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار ووضع الرجال الذين هم محل الخطأ ومحل الزلل، فاعتمد أقوالهم وأعرض عن شرع الله تعالى لم يحكم به أصلا. فمثل هذا لا شك أنه يقال إنه كافر ظالم فاسق، لأنه بريء من الإسلام في كل شيء، لم يحكم بما أنزل الله في العبادات وفي الصلوات وفي غيرها، لم يحكم بما أنزل الله في المعاملات في الربويات مثلا وفي المعاملات التي فيها حل أو حرمة أو نحو ذلك، لم يحكم بما أنزل الله تعالى في الأحوال الشخصية في المواريث مثلا وفي الوصايا وفي العتق وفي النكاح وفي الطلاق وفي العدد وفي النفقات وما أشبهها، لم يحكم بما أنزل الله تعالى في التعديات في إقامة الحدود يعني تعطيل الحدود كليا، إباحة الزنا وإباحة الخمور وإباحة القذف وإباحة السحر وإباحة السرقة والاختلاس وإباحة القتل وإباحة الأموال وتعطيل القصاص وتعطيل الأحكام كلها وعدم الانتقام والأخذ المظلوم من الظالم. لا شك أن الذي فعل ذلك أنه ليس بمسلم ولو تسمى بذلك، بل هو جامع بين الأوصاف الثلاثة الظلم والكفر والفسوق. وأما إذا حكم بما أنزل الله ولكن تساهل في بعض الأحكام فمال عن الحكم الشرعي إما لمناسبة وإما لغرض أو نحو ذلك، فإن هذا هو الذي يطلق عليه كما سمعنا أنه كفر دون كفر أو ظلم دون ظلم أو فسق دون فسق. فالحاصل أن الذين أعرضوا عن الحكم الشرعي كليا هؤلاء هم الذين يطلق عليهم أنهم كفرة ظلمة فسقة، وأما الذين يحكمون بما أنزل الله ولكن يتركون بعض الأحكام وبعض الأعمال لمناسبة أو لغرض أو لعدم مناسبة أو عدم صلاحية أو عذر من الأعذار، فمثل هؤلاء لا يخرجون من الإسلام ولكن يقال في فعلهم كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وأما أخذ الرشوة فإنها سحت، ولأجل ذلك قال الله تعالى في وصفهم أكالون للسحت، فدل على أن فعل هذه الأشياء يخل بالتوحيد وينقص الإيمان ويضر به ويرد به على هؤلاء المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أيا كانت الذنوب. والله أعلم.